إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إنهما الوالدان الكريمان اللذان يعتنيان بالإنسان منذ وجوده مرورا بمراحله المختلفة في الحياة، يعتنيان بالولد وهو جنين، ويعتنيان بالولد وهو جنين، ويعتنيان بالولد حينما يخرج إلى الدنيا وهو طفل صغير، إلى أن يصير صبيا، إلى أن يصير شابا يافعا، إلى أن يصير رجلا جلدا يتحمل المسؤولية في الحياة. إنهما الوالدان الكريمان اللذان لا نستطيع مكافأتهما مهما بذلنا وعملنا لعظيم حقهما علينا، ولكننا نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزل لهم المثوبة في الدنيا والآخرة، وأن يجزيهما عنا خير الجزاء، وأن يجمعنا بهما في جنات النعيم. وحتى لا يشت ذهن أحد، سينتظم حديثي هذا في العناصر الثلاثة الآتية: أولاً، وجوب بر الوالدين وفضله في القرآن والسنة. ثانياً، الترهيب من العقوق. وعنصرنا الثالث أيها الأكارم: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. والله تعالى أسأل أن يجعلنا من البررة بآبائنا وأمهاتنا، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً، وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولاً، وجوب بر الوالدين وفضله في القرآن والسنة. أحبتي في الله، إن الآيات القرآنية الكريمة حافلة بالنصوص الآمرة ببر الوالدين والحافة على الإحسان إليهما، والتي تبين عظيم الأجر والثواب الذي يناله المسلم إذا كان بارًا بوالديه محسنًا إليهما. اقرأ أخا الإيمان قول الرحيم الرحمن: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تأمل أخي الحبيب في هذا السياق القرآني البديع: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى هاهنا بمعنى أمر، وربنا عز وجل أمر بعبادته وحده، ثم قرن بين الأمر بعبادته وحده وبين الأمر بالإحسان إلى الوالدين، فقال: وبالوالدين إحسانا. ونهانا ربنا عز وجل عن التأفف مع الوالدين وعن نهرهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وأمرنا بالقول الكريم وخفض جناح الذل وبالدعاء لهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واقرأ أخي الكريم قول الرحيم الرحمن: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أو قال الرحيم الرحمن: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ذكر ربنا عز وجل حقه على العباد، وحقه علينا أن نعبده وحده وألا نشرك به شيئا، وذكر جملة من حقوق المخلوقين وفي مقدمتها حق الوالدين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والسنة النبوية العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، حافلة بالأحاديث الآمرة ببر الوالدين والمرغبة في ذلك. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها، أي الصلاة في وقتها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: قلت: ثم أي؟ قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: بر الوالدين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: قلت: ثم أي؟ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الجهاد في سبيل الله. فانظر رحمك الله كيف قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، ومعلوم أن المجاهد في سبيل الله يبذل ما له النفيس، بل ويبذل مهجته الغالية، يبذل روحه في سبيل الله جل وعلا، حيث تتطاير الجماجم وتسقط الأبدان وتزهق الأرواح وتسيل الدماء. ورغم هذا كله فإن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. أيها الأحبة الكرام، الأحاديث في هذا كثيرة، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. لا يستطيع الولد أن يرد الجزاء لوالده إلا إذا وجده يباع في سوق الرقيق، إلا إذا وجده مملوكا فاشتراه فأعتقه لوجه الله جل وعلا. وروى البخاري في كتاب الأدب المفرد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا يحمل أمه على كتفه ويطوف بها حول الكعبة وهو يقول: أنا لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعري. يتقرب إلى الله عز وجل بحمل أمه على كتفه ويؤدي الطواف عبادة جليلة ويقول ما يقول. ثم نظر إلى ابن عمر وقال: يا ابن عمر، أتراني جازيتها؟ هل أنا ممن رد الجزاء لأمه، ممن رد لها الفضل والخير العظيم الذي لها علي؟ فقال ابن عمر: لا، ولا بزفرة واحدة من زفراتها، ولا بطلقة واحدة من طلقاتها، ولكنك أحسنت، والله يجزيك عن القليل كثيرا. أنت ما رددت لها جميلها ولا بطلقة واحدة من طلقاتها. الطلق ألم المخاض والولادة، وجع الولادة. أمك حينما كانت تكاد تضعك تشعر بألم شديد، تشعر بوجع كبير، أنت ما رددت لها طلقة واحدة من طلقاتها، فكيف بالخير العظيم والعمل الجليل الذي قدمته وأنت صغير إلى أن صرت رجلا جادا قادرا على تحمل المسؤولية. واقرأوا سير السلف الصالح رحمة الله عليهم جميعا، فقد بلغوا الدرجات العالية والمنازل السامقة، وضربوا أعظم الأمثلة في بر الوالدين والإحسان إليهما. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نمت البارحة فرأيتني في الجنة، نمت البارحة فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت: من هذا الذي يقرأ في الجنة؟ من هذا الذي تبوأ المنزلة في الجنة؟ فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا حارثة بن النعمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذاك البر، كذاك البر، وكان أبر الناس بأمه. تبوأ الدرجة العالية في الجنة ببره بأمه. أيها الأكارم، أيها البار بوالديه، تستحق مني في هذا المقام الجليل، في هذا الجمع المبارك، في هذا اليوم العظيم، يوم الجمعة، في هذه الساعة الكريمة، تستحق مني وقفة إجلال وإكبار وإعزاز وتبجيل وتقدير. جزاك الله خيرا أيها البار، يا من تعرف قيمة والديك، يا من تحسن إليهما، أنت مبارك موفق إن شاء الله تعالى، عرفت قدر والديك وقيمتهما عند الله جل وعلا، فكنت محسنا إليهما مؤتمرا بأوامرهما في غير معصية الله جل وعلا، خادما لهما، تستحق كل الثناء أيها البار. يا من يدخل على أبيه أو أمه فيقبل يده أو يدها أو رأسه أو رأسها، بل ولا أكون مبالغا أو مغاليا إذا قلت ويقبل رجله أو رجلها. فإذا بعبارات الثناء والجميل من ذلك الأب المبجل، من ذلك الوالد الكريم، أو من تلك الأم الرؤوم الحنون، وهي تقول لك: حفظك الله يا بني، رعاك الله يا ولدي، أكرمك الله ووفقك يا ولدي، الله عز وجل يرعاك في نفسك وأهلك ومالك، فتخرج وأنت تشعر بعظيم السعادة تغمرك، وأنت تشعر بجليل الطمأنينة في قلبك، والله ثم والله ثم والله إنها لسعادة عظيمة وطمأنينة كبيرة وراحة جليلة يشعر بها البار. بل والله لا أكون مبالغا أو مغاليا إذا قلت لو بذل أموال الدنيا كلها ليشتري تلك الطمأنينة بسبب رضا والديه لم يحصلها، ولكنه يحصلها ببر الوالدين. سلام عليك يا من عرفت قيمة والديك، سلام عليك يا من أحسنت إلى والديك وهما يثنيان عليك، أو خرج من الدنيا أو خرج أحدهما ومات وهو يثني عليك ثناء عاطرا. تمر بك الأزمات، تعتريك الابتلاءات، تدخل في متاهات، تشعر بالضيق، ولكنك تخرج منها كما تسل الشعرة من العجين، لأن بر الوالدين يأتي ليصرف عنك السوء. أما العاق لوالديه فعاقبته وخيمة. وهذا هو عنصرنا الثاني أيها الأكارم، عنصرنا الثاني أيها الأكارم، الترهيب من العقوق. أحبتي في الله، عقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب. توعد الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم الواقعين فيها بأشد الوعيد. ففي الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وقول الزور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فقال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. قال الراوي: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. عقوق الوالدين من كبائر الذنوب ومن أسباب الخسارة والحرمان. ففي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند النسائي والبزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث، أي الذي يرضى بالخبث في أهله. أول هؤلاء الثلاثة أيها الأكارم العاق لوالديه. فالحذر الحذر من العقوق، من صور العقوق الموجودة في مجتمعنا، هجر الآباء والأمهات من صور العقوق الموجودة في مجتمعنا، مقاطعة الآباء والأمهات من صور العقوق أيضا، التأفف مع الوالدين، عدم الإنفاق عليهما، أخذهما إلى دور العجزة، التطاول عليهما بالسب أو الضرب والشتم عياذا بالله. هذه بعض صور العقوق، وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، وبين لنا أن عاقبة العقوق معجلة. فعند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنان تعجل عقوبتهما في الدنيا، أي قبل الآخرة، البغي وعقوق الوالدين. فعقوقة الجور البغي وعقوبة عقوق الوالدين معجلة في الدنيا والآخرة. أيها العاق، ألا تستحي؟ ألا تخاف من ربك جل وعلا؟ تذكر والدك الكريم الذي بذل الكثير والكثير في تربيتك وإرشادك وتوجيهك وتعليمك والإنفاق عليك، بذل الكثير والكثير وشعر بسعادة تغمره وهو يراك تمشي على رجليك، وشعر بفرحة عارمة حينما أخذك من يدك وأنت صغير لتدخل المدرسة لأول مرة في حياتك. تذكر هذا الوالد الذي بلغ من الكبر عتيا وهو ينتظر منك معروفا وخيرا، فإذا بك تتأفف أو تسبه أو تنهره أو تشتمه. أيها العاق، تذكر أمك الرحيمة التي كان بطنها لك وعاء، وحجرها لك حواء، وثديها لك سقاء، كانت تقوم الليل لتنام أنت، كانت تعطيك الطعام من أجل راحتك، كانت أمك تمتنع عن كثير من المطعومات والمشروبات التي تشتهيها خشية الضرر الذي يعتريك، أمك كانت تمرض لمرضك، كانت تبرد إذا بردت، كانت تظمأ إذا ظمئت. هذه الأم بعد أن صرت كبيرا أتعاملها بالغلظة والقسوة يا عبد الله؟ أما تتقي؟ أما تخاف ربك جل وعلا؟ أما تعلم أن حقها عليك عظيم يا عبد الله؟ ولله در من قال: أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الضرر، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى فأغرز خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المعفر إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ لكن هذا القلب رغم حنوه غضب السماء به على الولد انهمر، فاستل خنجره ليطعن نفسه حتى يكون عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم: كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد: فعنصرنا الثالث أيها الأكارم: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. يا أخي الحبيب، يا أختي الكريمة، أنا وأنت أحد رجلين: إما أن نكون من البررة بآبائنا وأمهاتنا، وإما أن تكون الأخرى عياذا بالله. فإن كنا من البررة بوالدينا فلنستبشر بحسن الجزاء وعظيم الأجر عند الله عز وجل ولنثبت على ذلك، فإن الطمأنينة والراحة والسعادة في الدنيا والآخرة تكون بإذن الله عز وجل بأعمال جليلة، من أعظمها بر الوالدين. وإن كانت الأخرى عياذا بالله فلنعجل بالتوبة والأوبة، البدار البدار قبل فوات الأوان. لا تقل سأستسمح والدي في الأسبوع المقبل، لا تقل سأطلب العفو من والدتي في الشهر القادم، ولكن الآن الآن قبل فوات الأوان. اعلم أن الجنة لها أبواب، ومن أجل أبواب دخول الجنة يا أخي الكريم بر الوالدين. فارجع إلى والدك الآن وقبل رأسه أو يده أو رجله، وارجع إلى والدتك الآن وافعل ذلك واطلب منها العفو والسماح في الدنيا قبل الآخرة، وابتغ بذلك ما عند الله جل وعلا. قد يقول قائل: وماذا عسانا نفعل نحن وقد فقدنا آباءنا وأمهاتنا؟ إن العمل الصالح لا ينقطع، فمن فقد والديه أو أحدهما فعليه أن يكثر له أو لهما من الدعاء، أن يستغفر لهما، أن يصل أهل ودهما. إذا عرفت أن والدك كان يحب فلانا من الناس وكان يصله وكان يزوره ويجالسه، فكن بارا بوالدك وصل صاحب أبيك رحمه الله. وهكذا مع الوالدة. أيها الأكارم، لا أحب أن يكون الحديث طويلا بقدر ما أحب أن نحول هذه الكلمات إلى واقع عملي. اللهم اجعلنا بررة بآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.